نشاط وهمة، فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة، تأتينا فيه العطلة نقضي أوقاتا أحلى. فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة، فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة، تأتينا فيه العطلة نقضي أوقاتا أحلى. للنهر أو للبحر نذهب نسبح للعصر، للنهر أو للبحر نذهب نسبح للعصر، أسماكا حلوة نصطاد ويطيب هناك الإنشاد، ويطيب هناك الإنشاد. فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة، فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة، تأتينا فيه العطلة نقضي أوقاتا أحلى. فصل الصيف قد قدم، فصل نشاط وهمة.